بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم آمين: فرع، لو أقر مجبر بالنكاح لكفء قبل إقراره، وإن أنكرته لأنه من ملك الإنشاء ملك الإقرار بخلاف غيره. لقد مر معنا أن الولي ينقسم إلى قسمين اثنين: ولي مجبر وولي غير مجبر. والولي المجبر هو الأب والجد، ويحق له أن يزوج موليته دون الرجوع إليها، وإن قلنا إنه يسن له أن يستأذنها. أما الولي غير المجبر ما عداهما، عند ذلك لا بد من الإذن. إذن من يستطيع أن ينشئ الزواج من أوله دون الرجوع إلى أحد؟ الولي المجبر. فلو قال هذا الولي المجبر في يوم من الأيام: أنا أب لفلانة، زوجتها وهي بكر من فلان، هذا إقرار أم لا؟ إقرار. فهل يقبل هذا الإقرار أم لا يقبل؟ لو أقر مجبر، يعني وهذا المجبر من؟ أب أو جد، بالنكاح لكفء. طبعا عندما يزوجها لا يزوجها أي إنسان، إنما يزوجها من كفء لها. طبعا أقر أنه قد زوجها. طبعا هذا الولي المجبر بالنسبة للنسب عندنا من؟ أب أو جد. بالنسبة للرق عندنا السيد، فهو ولي مجبر. وإذا كانت المرأة مثلا مجنونة، عند ذلك وليها من؟ القاضي. فإذا زوجها أب أو جد في النسب، أو زوجها سيد في الرق، أو زوجها حاكم في أثناء حالة الجنون لكفء، قال: لو أقر مجبر بالنكاح لكفء قبل إقراره. حتى لو قالت هذه المرأة البالغة قالت ليس هذا الكلام صحيحا، نقول إنما نأخذ به. لماذا؟ قال: وإن أنكرته لأن من ملك الإنشاء، إنشاء العقد، يمكن أن يفعل هذا الأمر، الأب، الجد، السيد، القاضي، عند ذلك قادر على أن، ما دام قادرا على الإنشاء قادرا كان على الإقرار، لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار. قال: بخلاف غيره، يعني إذا كان هذا الإنسان غير مجبر، كأخ مثلا، فقال زوجتها وهي أنكرت، عند ذلك نقول إن الزواج متوقف على رضاها، وهي لم ترضى، فأنت لا تملك الإنشاء، إذن أنت لا تملك الإقرار. قال: لا يزوجان ثيبا بوطء ولو زنا وإن كانت ثيوبتها بقولها، إن حلفت إلا بإذنها نطقا للخبر السابق بالغة، فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ، لعدم اعتبار إذنها خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. الأب والجد، الولي المجبر، لا يزوجان، الألف تعود إلى من؟ ألف التثنية، إلى الأب والجد الولي المجبر، ثيبا. المولية هذه البنت إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا. فإن كانت بكرا فقد مر معنا أنه من ملك الإنشاء ملك الإقرار. أما الثيب، هل يملك الأب والجد أن يزوج ابنته الثيب مباشرة أم تحتاج إلى إذن؟ لا تحتاج إلى إذن. قال لا يزوجان ثيبا بوطء ولو زنا. يعني هذا الوطء قد يكون وطئا حلالا وقد يكون وطئا حراما. كيفما كان، إن وطئت بحلال أو وطئت بحرام مثلا، عند ذلك موطوءة أم لا؟ موطوءة. فما دامت موطوءة صارت تحتاج إلى إذن بعد ذلك. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام والثيب أحق بنفسها. الثيب أحق بنفسها، لا بد لها من إذن، خاصة المرأة التي زوجت وبعد ذلك عرفت الرجال، عند ذلك تستطيع أن تدلي بدلوها وتقول أريد فلانا لا أريد إلى غير ذلك. قال وإن كانت ثيوبتها بقولها، يعني قد نحن لا نعرف شيئا من ذلك، وإنما كانت هذه الثيوبة إنما هي بإقرارها من قبل نفسها. فهي عندما أخبرت أنها ثيب قبل العقد، عند ذلك من الممكن أن تصدق بيمين. قال إن حلفت، يعني إن حلفت أنها ثيب إلا بإذنها نطقا للخبر السابق وهو الثيب أحق بنفسها. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنكحوا الأيام حتى تستأمروهن. والأيم في اللغة من لا زوج له. نعم. قال ولو زنا وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلف حلفت إلا بإذنها نطقا للخبر السابق بالغة فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ لعدم اعتبار إذنها. كيف يمكن أن تكون صغيرة وأن تكون ثيبة ثيبا؟ أمر بسيط. إذا زوج الأب المجبر أو الجد ابنته وهي دون سن البلوغ وبعد ذلك وطئها الزوج، صارت هذه البكر ثيب أم لا؟ صارت ثيب. ثم طلقها قبل البلوغ، الآن صارت ثيب لكنها بالغة أم غير بالغة؟ غير بالغة. إذا أراد أن يزوجها الأب أو الجد ماذا نقول له؟ لا يمكن لك أن تزوجها حتى تستأذنها، وإذا أراد أن يستأذنها لا يقبل إذنها لأنها دون سن البلوغ. فما الحل في ذلك؟ الحل في ذلك أن ننتظر هذه البنت حتى تبلغ ثم نزوجها. إذن إذا زوجها صغيرة قبل البلوغ ثم وطئت ثم صارت ثيبا ثم طلقت ثم أراد بعد ذلك أن يزوجها مرة ثانية تحتاج إلى إذن، ما زالت صغيرة لا إذن لها حتى تبلغ، فإذا بلغت عند ذلك استطاع أن يستأذنها ثم يزوجها. وعند السادة المالكية من الممكن أن تعود الولاية إليها بسبب الصغر، حتى ولو كانت صغيرة ثيبا فإن الأب يستطيع أن يزوجها مرة ثانية. قال فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ لعدم اعتبار إذنها، خلافا لأبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني أبو حنيفة يرى أن الولاية بسبب الصغر لا بسبب الثيوبة، فإذا كانت صغيرة فإنه يعني يمكن له أن يزوجها. وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد عليها بيمينها. المرأة التي نريد أن نزوجها الآن إذا قالت إنها بكر فهذا هو الأصل وهذا لا يحتاج إلى يمين، وإذا قالت إنها ثيب لكن قبل العقد لا بعد العقد عليها يقبل قولها بيمينها، تزوجت أم لم تتزوج؟ هل نطالبها بذكر السبب في ذهاب بكارتها وفي وطئها؟ لا، إنما نطالبها بيمين، هل هي ثيب أم بكر؟ فإذا قالت أنها ثيب عند ذلك لا بد من إذنها ولا نسألها عن السبب، فلأن الأمر قد يعني هي أعلم بحالها وقد يعني يحدث شيء معها، أي شيء حلال حرام ما لنا علاقة في هذه المسألة نحن، لكنها الآن هي تقول إنها ثيب فتصدق بيمينها. قال وخرج بقولي قبل عقد دعواها الثيوب بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرا فلا تصدق. الأب عنده بنت لم تتزوج فزوجها بكرا قبل أن يزوجها، لو قالت إنها ثيب وحلفت يمينا على ذلك فإنه لا يحق له أن يزوجها إلا بإذنها، أما إذا ظنها بكرا وزوجها وسكتت وبعد العقد قامت فقالت إنها ثيب فهل تصدق؟ لا يوجد دليل يحيل الأب عليه أنها ثيب. الأمر الثاني، عندما عقدنا النكاح عقدناه على الصحة أم لا؟ عندما عقد الأب النكاح على أنها بكر وصح ذلك الأمر تماما وهي سكتت عن ذلك، لكن بعد أن حدث العقد ماذا قال؟ قالت هنا إنها ثيب، عند ذلك لا تصدق، فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح، لأن الأصل نحن أن نستمر بالنكاح مراعاة للأصل، والأصل من الولادة حتى العقد ما هو؟ بقاء البكارة أم ذهابها؟ الأصل بقاء البكارة. فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح، مع أن الأصل بقاء البكارة، بل لو شهدت 4 نسوة بثيوبتها عند العقد مثلا كما يحدث في بعض المجتمعات، دخلت نساء قوابل كشفت على هذه المرأة فقالت النساء القوابل إنها ثيب، وهذه الثيوب التي قالوا عنها إنها يعني لا يوجد غشاء بكارة مثلا، بل لو شهدت 4 نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو أصبع أو خلقت بدونها، يعني غشاء البكارة ليس عيبا من العيوب عند النكاح، فقد يسقط بوقوع وقد يسقط بأصبع وقد يسقط بزيادة استنجاء إلى غير ذلك، إن كانت هذه المرأة يعني ربما جاهلة كيف تعامل نفسها يحتمل هذا. إذن قال بل لو شهدت 4 نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو أصبع أو خلقت بدونها، خلقت بدون بكار. وفي فتاوى الكمال الرداد يجوز للأب تزويج صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها، أي إذا غلب على ظنه صدق قولها، وإن عاشرها الزوج أياما ولا ينتظر بلوغها للتزويج. كثيرا كانوا يزوجون البنات وهن صغار، يعني حتى كانت البنت يقولون إنهم يزوجونها حتى تألف بيت أهل زوجها، وكم من امرأة كانت تزوج وهي لا تطيق مثلا الوطأ، فقد تزوج وبعد ذلك هذا الزوج يعني ربما يعيش معها أياما لكن لا يحصل وطئ. أخبرت هذه الأم أن هذه البنت أن هذا الزوج لم يعاشرها أبدا، بل تزوجها، يعني لم يعاشرها بمعنى لم يطأها، لكن يعني مثل الذي صار طلاق قبل الدخول، هذا الطلاق قبل الدخول ولو كانت سمر الزواج أيام وأشهر عند ذلك، وقالت الصغيرة إنها لم تعاشر وزوجها معتمدا على صدقها عند ذلك صح الزواج، صح الزواج الثاني. نعم. ولا ينتظر الأب بلوغها. انتهينا من مسألة الثيوبة. قال: ثم بعد الأصل عصبتها وهو من على حاشية النسب. الآن ننتبه إلى المسألة. عندنا مثلا كما تعلمنا في باب المواريث، الإنسان له أصل، أصلك من أتى بك، أصلك من قبل الرجال الأب، ثم أصل الأب من؟ الجد. من قبل النساء أم، وأصل الأم جدة. إذن الآن بالنسبة للعصبة، لا يوجد عصبة في النساء إلا التي منت بعتق الرقبة. إذن بقي لنا أن نعرف، أخذنا صورة الإنسان وبعد ذلك قلنا إن الأصل وهو الأب أو الجد، هذا يسمى أصول. الأصول الأب أو الجد من طرف الأب فقط لا من طرف الأم. يعني الأب أن أبوها والدها مباشرة، وجدها طبعا الأب لا يوجد من طرفين، لكن الجد قد يكون من طرف الأب وقد يكون من طرف الأم. لا، أب الأب هذا سميناه الأب أو الجد. ماذا سميناه؟ أصل. وهذا الأصل ما حكمه بالنسبة للتزويج؟ مجبر. طيب. الآن عندنا قسم آخر، الأب أتى بهذه البنت أيضا، ما من أتى معها من حواشيها هكذا ليس من أصولها، جاء كما جاء بهذه البنت، جاء ببنات وجاء أيضا بأبناء. هذا الابن الذي جاء به الأب ماذا يقرب البنت؟ ابن أبي أخي، صحيح. فإما أن يكون أخا شقيقا، وإما أن يكون أخا لأب، وإما أن يكون أخا لأم. الأخ لأم ليس بعصبة، ليس من العائلة من حيث النسب. نعم. إذن الأخ لأم. أما الأخ الشقيق فهو أخ لأب وأم، هذا يعتبر في الدرجة الأولى من العصبات لكن غير مجبر. وهذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى إذن. هذا معنى وهو من على حاشية النسب. كما قلنا هكذا أبجد على الحواشي، حاشية النسب أقرب شيء لك والدك، من جاء به والدك، إن كان من أمك يسمى أخ شقيق، وإذا كان من أبيك فقط ماذا يسمى؟ أخ لأب. يقدم أخ لأبوين فأخ لأب. إذن الأخوة بالدرجة الأولى، بعد الأبوة والجدودة تأتي الأخوة. إذا من يزوج البنت بعد أبيها؟ أخوها الشقيق، ثم بعد ذلك أخوها لأبيها، ثم بعد ذلك أبناؤهما. ابن الأخ الشقيق يعني يزوج عمته، أو ابن الأخ لأب. إذا صار الترتيب أخ شقيق أخ لأب، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب. كذلك فيقدم بنو الإخوة لأبوين ثم بنو الإخوة لأب. فبعد ابن الأخ عم لأبوين، فبعد ابن الأخ عم لأبوين. الآن عندما نقول من جاء به الجد أبعد من من جاء به الأب، ماذا يقرب؟ من جاء الجد جاء بالأب، كذلك جاء بالأعمى. فإذا انتفت الأخوة لأبوين ولأخ لأب، وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ننتقل إلى العم الشقيق، ثم بعد ذلك إلى من؟ إلى العم لأب. يعني وهكذا، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. فبعد ابن الأخ عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عم الأب ثم بنوه كذلك، وهكذا. ثم بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء. ما وجدنا أحد من الأعلى. يعني حتى لو كان الآن ابن عم لجد عصبة عصبة، يعني نبدأ ابن عم لأب من طرف الأب أخ، من طرف الجد عم، من طرف أبو الجد صار عم للأب وهكذا دو ألد. كيف يرتبون بالإرث كما مر معنا؟ الأقرب يحجب الأبعد، فما دام الأقرب موجود لا يصح للأبعد أن يزوج. قال كترتيب إرثهم، فيقدم معتق فعصباته. إذا انتهينا من النسب لا يوجد أحد، عند ذلك ننتقل إلى مسألة الولاء. هل يوجد سيد أعتق في يوم من الأيام؟ نعم، فهو يزوج. طيب ما لا يوجد مثلا الآن السيد مات، طيب عصبته. طيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب، عند ذلك فأشبه المعتق الأب فهو يزوج، وبعد ذلك ابنه وهكذا. قال فيزوجون أي الأولياء المذكورون على ترتيب ولايتهم بالغة لا صغيرة، خلافا لأبي حنيفة. يزوجون البنت البالغة لأنهم لا يمكن لهم أن يزوجوا إلا بالإذن، والإذن لا يؤخذ إلا من البالغة، لأن الأمر الاعتبار عند الإمام الشافعي أن البكارة يعني لا علاقة لها بالسن، ما دامت صغيرة، ما دامت هذه لم تتزوج لابد لها من ولي. عند الإمام أبي حنيفة المسألة بالولاية إنما تكون بالصغر والكبار، ولذلك قال بالغة لا صغيرة خلافا لأبي حنيفة بإذن ثيب بوطئ نطقا. لأن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه إنما يعتبر الولاية بصغر وكبر، فإذا كانت صغيرة عند ذلك يزوجها، أما إذا كانت كبيرة لابد من إذنها، بكرا كانت أم غير بكر. قال بعد ذلك خبر الدارقطني السابق ويجوز الإذن منها بلفظ الوكالة كوكلتك في تزويجي ورضيت بمن يرضاه أبي أو أمي. يعني ما معنى الوكالة؟ إن يقول لها مثلا جاءنا من يخطبك، الأب، الجد، عند ذلك الأخ، إذ هذا في حال الثيوبة، في حال البكارة تحتاج إلى إذن، صارت كبيرة فقالت لأخيها مثلا وكلتك في تزويجي، رضيت بمن، إذا قالت لأبيها وكانت مثلا ثيبا، رضيت بمن يختاره أبي أو أمي أو بما يفعله أبي لا بما تفعله أمي. لماذا؟ لأنها الأم، هل تعقد؟ الأم لا تعقد، فلو قالت بما تفعله أمي لا يصح ذلك. ولا إن رضي أبي أو أمي للتعليق بما رضي، جيد، أما إن رضي معنى ذلك تحتاج هذا إلى أن نعرف الرضا أولا، ثم بعد ذلك قال رضينا، هل رضي والدك مثلا بذلك، هل أزوجك، عند ذلك ماذا تحتاج إلى إذن من جديد. وبرضيت فلانا زوجا أو رضيت أن أزوج، وكذا بأذنت له أن يعقد لي. مثلا أحيانا البنت ماذا تقول لإخوتها؟ ربما لها من الإخوة 10، ولا تستغرب الآن ربما في بلادنا، يعني في جيلنا كان عدد الأسرة في البيت غالبا يعني مسألة 10 أولاد في كل أسرة كانت طبيعية، اليوم ربما قلت الأسرة حتى بلغت يعني 2، 3، 4 من الأولاد. نعم، نسأل بعض إخواننا في بعض البلاد إلى الآن يقول يعني والله تركت كثير من الطلاب، نسألهم خاصة الأفارقة اليوم، يعني تسألهم كم عدد الأولاد، والله بيقولك أنا تركت لي من الإخوة مثلا 40، 30، 50، يعني تسمع إلى الآن تسمع بهذا وبشكل كبير جدا. يقول تركت، يعني معنى ذلك ما زال أبي يتزوج وما زال ينجب. حتى سمعنا يعني بالأمر يعني وقت القريب أن رجلا الآن يبلغ من العمر 60 سنة له عدد من الأولاد 85 ولد ويريد أن يتمم إلى 100، يعني يوجد الآن، وهذا على وسائل الإعلام انتشر بشكل واضح. نعم. وكأن يعني بعض هو هكذا يريد أن يفعل بغض النظر عن هذه المسألة. فإذا قد تكون هذا لو مات هذا الآب، نفترض أنه هذه كانت بنت واحدة وكلهم ذكور، ماذا تقول؟ 84 أخ لها مثلا، عند ذلك قد تقول هذه البنت: أذنت لمن، يعني أذنت لإخوتي أن يزوجوني، لكل واحد ننتظر هنا. هذا خطأ، يعني هو يصح الإذن لكن الخطأ قد يذهب كل واحد مثلا إلى صلاة الظهر لنفترض، كل واحد وجد صديقا فقال له بالمسجد: يا أبني، قال زوجتك أختي، حضر 2 الشهود على العقد، زوجتك، قال قبل، رجعوا جايبين له 84 زوج، ممكن يصير، ولا ندري أيهما قبل الآخر. هذا خطأ، لذلك نقول إذا لم يعلم السابق بطل الجميع، إذا لم يعلم السابق بطل الجميع، ونحتاج لذلك الأولى أن توكل واحدا حتى لا يحدث هنالك شبهة في العقد، فقد يزوجها أكثر من واحد، كل واحد لا يدري في هذه الحالة. يعني عندما أذنت إذنا مطلقا أنت اختر لي زوج وأنا موافقة عليه. لذلك قال: أو رضيت أن أزوج، وكذا بأذنت له أن يعقد لي، وإن لم تذكر نكاحا على ما بحث أو قيل له أرضيت بالتزويج، فقالت رضيت، كفى. يعني ما دامت أن هذا الرضا صريح، وعندما تقول رضيت يعني عند ذلك علمنا الإذن منها. هذا بالنسبة للثيب، يعني لا بد للثيب أن تنطق نطقا صريحا: وكلتك أن تزوجني، رضيت بمن اخترته لي زوجا، إلى غير ذلك. أما البكر عندما يريد الأخ أن يسأل أخته البكر أحيانا تتزوج، سكتت، ضحكت مثلا، استحت، هربت يعني من المجلس، إلى غير ذلك. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذنها صماتها، يعني إذا سكتت عن ذلك. أما إذا بكت وعند ذلك ولم ترضى أو دل ذلك على عدم رضاها، عند ذلك نقول ليست هي آذنة في هذا الزواج. ولو عتيقة، قال وإذن نعيد بإذن ثيب بوطء نطقا وصمت بكرين، استؤذنت في كفء وغيره، إن بكت لكن من غير صياح أو ضرب خد لخبر، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. يعني البكاء أحيانا في بكاء بمعنى أنها ستفارق أهلها، هنالك بكاء أنها غاضبة من ذلك الزواج، هنالك فرق كبير جدا. فالبكاء بمعنى مفارقة الأهل هذا ليس فيه شيء، أما البكاء والضرب وإلى غير ذلك ولطم الخدود على أنها لا تريد هذا الزواج، معنى ذلك إنها ليست راضية بهذا الزواج. لكن من غير صياح أو ضرب خد لخبر، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وخرج بثيب بوطء مزالة البكارة بنحو أصبع، فحكمها حكم البكر. يعني إذا زالت البكارة، قد تزول البكارة يا أخي بعملية جراحية، يحدث هذا في بعض النساء. حدثني بعض الأطباء أن هنالك بعض النساء غشاؤها لا يرشح، يعني لذلك عند البلوغ لا يظهر عليها البلوغ، فيخرج الحيض يعني على شكل عرق، ويبقى أصل المادة خلف غشاء البكارة، يصبح هذا الدم مثل مادة الشوكولا، ولذلك يكبر أحيانا، يعني تأخذ بالسمنة تدريجيا، حتى إنه أحيانا كانت تتهم بعض البنات بأنها حامل، وهي بريئة كل البراءة، وكم من بنت قتلت في بسبب ذلك. واليوم لا يمكن أن يعني إذا علم الطبيب بحالها، فكانوا عندما يزوجون صغارا عند البكارة تزال البكارة، عند ذلك يخرج هذا الدم بكمية كبيرة، لكن أحيانا الآن لما تأخر يعني صار يتأخر سن الزواج أو هي لم تتزوج وكبر بطنها، عند ذلك يؤدي ذلك إلى قتلها، وكان الناس يتبارون في ذلك. والقتل أسوأ من الزنا حتى لو افترضنا أنها زانية. عند ذلك الحال الآن الطبيب ماذا يعمل؟ يعمد إلى شق غشاء البكارة بشكل مثلث فيه تخرج هذه الدماء وكأنه لا يوجد شيء في بطنها. هذه مسألة يعني قد يكون هذا بسبب من الأسباب، أنا أعطي أحد الأسباب لكن هذا سبب معروف. أما السبب الثاني، أنا أعرف عائلة يعني كانوا من جوارنا، كانت البنت في المدرسة ربما كان الزحام سقطت من على درجة، وإذ بنزيف قد حدث، فقامت مديرة المدرسة جزاها الله خيرا بعمل أنها أخذت البنت مباشرة إلى الإسعاف ثم إلى الطبيب الشرعي، فكتب فيها تقريرا أن في هذا السقوط من الدرج أدى إلى سقوط غشاء بكارتها. وعندما يعني زوجت صار لها أولاد، الآن عرض ذلك أنه تأتي في يوم من الأيام فتقول والله زوجتي ثيب زوجتك بكر، لكن الغشاء سقط، وهذا تاريخ التقرير الطبي الذي سبب هذا الغشاء. أحيانا بعض البنات ربما لا يبالون، الآن صار في مزارع يعني تكلم يعني بعض صراحة في بعض الأشياء، تركب بعض النساء يعني الدراجة يعني ربما حتى لو كانت من عائلة محافظة في المزرعة، مزرعة في دراجة، ركبت الدراجة وبعد ذلك ربما وقع، وهذا الذي يعني ما يسمى بالسرج يعني المقعد الذي تقعد عليه ربما يؤدي إلى إزالة بكارتها بسبب عند هذا الوقوع. أحيانا لنفترض ببعض الأشياء التي تحدث بوقوع من مكان بممارسة بعض الرياضات، يعني قد يحدث هذا، فكل ما سقط به غشاء البكارة بدون دخول فرج، هذه المسألة ماذا تسمى؟ تبقى البنت بكر. قال وخرج بثيب بوطء مزالة البكارة بنحو أسبوع فحكمها حكم البكر في الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان. يعني في بعض هذا يجب علينا أن نعلم بعض الشباب، كثير من الشباب اليوم عند الدخول والله نزل دم قليل إلى غير ذلك، بصير بده يتهمها بقى بعد ذلك وبصير مهت إلى أن تموت هذه المرأة إن بقيت أو إذا أراد طلاقها، وهذا لا يجوز. لذلك في بعض المجتمعات متردية في هذا الأمر، يعني إذا كان الزوج لا يرضى إلا بهذا فأحيانا لا تستلم يعني قبل عقد النكاح إلا يعني بقوابل، يعني هذا إذا شرط هذا الأمر. قال ويندب للأب والجد استئذان البكر البالغة تطيبا لخاطرها. يعني اليوم كانت البنت ربما لا ترفع رأسها وشديدة الحياء، اليوم وسائل الإعلام، الدراسة، خروج البنت من البيت، القراءة، العلم، يعني أدى ذلك إلى جرأة عند الفتيات كثيرا، وهذه الجرأة يعني لا بأس بها أن تأتي الآن، وإذا جاءك خاطب لبنتك ودخل ورأى هذه الفتاة عند ذلك أن تسألها هل هي موافقة أم لا. أما إذا كانت تقول لا لا لا دائما، معنى ذلك لا تريد التزويج، فأنت أعلم بمصلحتها تزوجها ولو لم تأذى. لكن أحيانا يعني ربما كنا لا أحد يتكلم بهذه المسألة، اليوم صار في علاقات يعني كثيرة، يعني الناس صاروا لا يبالون في مدارس، صار في جامعات، صار في وظائف، صار كذا، فربما تحدث من خلال ذلك بعض المخالطة وبعض المعرفة، فربما تريد هي شابا أو يريدها. فأفضل شيء إذا علمت هذا الأمر يعني ممن لهم علاقة، سواء كانت هذه العلاقة عذرية أو كانت، يعني الأولى ستر ذلك الأمر بالزواج أولى بكثير من التعنت في هذه المسألة. فكم من امرأة زوجت وأرادت آخر ثم كان حصيلة ذلك الطلاق. نعم. ويندب للأبي والجد استئذان البكر البالغة تطيبا لخاطرها، أما الصغيرة فلا إذن لها، وبحث ندبه في المميزة ولغيرهما الإشهاد على الإذن. يعني الصغيرة لا تعلم شيئا من المصلحة، عند ذلك لا إذن لها. أما المميزة والأولى ألا تزوج البنت إلا إذا كانت بالغة مميزة، عند ذلك نزوجها، لما يترتب الآن من مفاسد على تزويج هذه الصغيرة. قال وبحث ندبه في المميزة ولغيرهما الإشهاد على الإذن، يعني لابد لغير الأب. أنا عندما سألت بنتي أو سألت حفيدتي للزواج لا أحتاج أن آتي بشهود، أما أحيانا ربما يتهم حتى الأخ، أنا لما سألتك أذنتي أمام أخيك فلان وعمك وخالك إلى غير ذلك، فجاء باثنين من الشهود على ذلك، حتى لا تقول في يوم من الأيام إنها لم تستأذن في هذا الزواج. قال فرعون لو أعتق جماعة أمة اشترط رضا كلهم فيوكلون واحدا، مثلا أب خلف أمة وعنده 20 ولد، 20 ولد ملكوا هذه الأمة جملة، وكل واحد له بالملك ولاية عليها، لكن هذه الولاية لجزئها لا لكلها، عند ذلك هل يزوجونها؟ بدو 20 يقولوا اجتمعوا نزوجتك أو زوجناك، لا يمكن. يأتي الكل فيوكلون واحد، كل واحد يقول من هؤلاء الإخوة مثلا، من هؤلاء الأبناء الذين ورثوا هذه الأمة مثلا، هي صورة، أو اشتركوا جماعة، اشتركوا في شراء أمة ثم أرادوا أن يزوجوها، عند ذلك وكلوا واحدا، مثلا هذا فلان اسمه أحمد، كل واحد يقول مثلا وكلت أحمد في تزويج أمتي، وكلت واحد في تزويج أمتي، وكلت أحمد، وهكذا. فإذا استقر الكل صار هو ولي عن نفسه بالأصالة وعن غيره بالوكالة، عند ذلك يزوجها. لو أعتق جماعة أمة، يعني بعد العتق صارت حرة ولا يوجد لها أحد من طرف النسب بل من طرف الولاء، عند ذلك واحد يزوجها لكن بإذن الآخرين، فيوكلون واحدا منهم أو من غيرهم، وكلنا القاضي، وكلنا إمام البلد، وكلنا أي واحد. نعم. ولو أراد أحدهم أن يتزوجها صارت حرة، وهذا أفضل شيء إذا كان الإنسان عنده أم أن يعتقها ثم يتزوجها. طيب، فإذا أراد أن يتزوجها لا يمكن أن يكون وليا وأن يكون زوجا في آن واحد، والله زوجتك مثلا نفسي، لا. لذلك ماذا نقول؟ يوكلون واحد بالتزويج وهو يتزوج، فهو واحد منهم يزوج بالوكالة عن الباقين وواحد يتزوج. زوجه الباقون مع القاضي، فإن مات جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد، يعني إذا صار عصابات هذا المعتق كلهم رضي كل واحد منهم أن يكون فلان هو المزوج، لا بأس في هذا الأمر. ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاها وإن لم يرضى الباقون، مات المعتق وله أولاد، أراد واحد أن يزوجها لكن برضاها، عند ذلك هل يشترط أن يرضى البقية؟ لا. ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء، قلنا أب وجد مجبر، بعد ذلك الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم لأب، العم الشقيق، ابن العم لأب، ابن العم، وهكذا دواليك إلى الأعلى. هذا بالنسبة للنسب. بعد ذلك قلنا المعتق هذا بالنسبة للولاء، لا يوجد أحد في النسب مثل ما بيقولوا الآن هذه فتاة مقطوعة من شجرة، يحدث هذا، وخاصة أين يحدث هذا؟ في الكوارث. يعني مثلا في البلاد التي فيها الحروب، أين أهلك؟ والله ماتوا جميعا وما بقي إلا هذه الفتاة. طيب ليس لها سيد أعتقها، ولا يوجد لها قريب ولا ابن عم ولا عصبة، من يزوجها؟ وتريد أن تتزوج، يزوجها قاضي المسلم، قاضي البلد. قال ثم قاض أو نائبه، لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، والمراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم. فيزوج القاضي بكفء لا بغيره، أي واحد بيزوجها؟ لا، لابد أن يختار لها كفءا لها. طبعا باب الكفاءة سيأتي معنا كيف يكون الرجل كفءا لهذه المرأة. بالغة فلا يزوجها صغيرة، كائنة في محل ولايته، يعني لا يأتي قاضي دمشق فيزوج امرأة في حلب، ما لك علاقة فيها أنت. إذن من؟ يعني المهم أنها تكون في محل ولايته، مو شرط، لكن حلبية ساكنة بالشام، من وليها؟ لا، القاضي الآن قاضي دمشق. حتى مثلا يأتي إلينا أناس كثيرون طلاب العلم الذين يأتون إلينا من كافة بقاع الدنيا، يذهبون إلى القاضي الشرعي عندنا، فعند ذلك يقر زواجهم، أو إذا كان يعني رفعوا الأمر إلى القاضي ولا يوجد ولي يزوج القاضي، مع أنه ما العلاقة، سوري والله، أفريقي، ماليزي مثلا، روسي كذا، أسترالي، أيا كان، ما دام يعيش في هذه البلدة يزوجه القاضي. نعم. قال كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به، يعني حتى ولو مرور واحد مثلا مر، خشيت على نفسها مثلا هي تذهب مع نسوة ثقات إلى الحج، جاءت من لنفترض من تركيا، فإذا وصلت إلى عمان قالت والله من عمان إلى المدينة المنورة هي صحراء وأنا أخاف على نفسي، ووجدت كفءا مثلا في هذه الرحلة، فمروا على القاضي في عمان وطلبوا منه أن يزوج، ما في معها ولي، هل يمكن؟ وهي مجتازة مارة بي. لما كانت مارة في أثناء المرور تحت ولايته أم لا؟ تحت ولايته، وإن كان إذنها له وهي خارجة. أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا يزوجها. قالوا يا قاضي أنت معنا، تعال زوجنا. قالوا لا، يزوجه في محل ولايته وفي محل ولايته. يعني والله قاضي طالع الحج معهم في الرحلة، يزوجها؟ ما له ولاية، لما طالع الحج طالع باسم حجي، مو طالع باسم قاضي. أما إذا كان البلد التي مروا فيها يزوجها، أو كان البلد هي وقاضيها مثل عشيرة وفيها قاضي، وانتقلت كما ينتقل البدو من مكان إلى آخر، في أي مكان حلوا فيه اسم محلته. وإن أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه، لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب، وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان حنفي فيه. يعني هذه اليتيمة لها وضع دائما لابد أن ننظر إليها، طبعا لابد بالدرجة الأولى أن يختار لها الكفء، أيضا هنالك ولاية قد يكون لها أيضا مال، وهذا كيف نحافظ عليه. لذلك إذا كانت يتيمة فلا يزوجها القاضي ولو كان القاضي حنفيا، لكن لابد من إذن السلطان له. نعم. وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء. كيف نعرف أنها بالغة أم صغيرة؟ إذا قالت المرأة، يعني في هذه الحالة حط، أو مثلا لو كانت زوجت وحملت مثلا فهذه ماذا تكون؟ هذا علامة من علامات البلوغ الحمل. نعم. بحيض أو إمناء، حيض يعني من الرجل والإمناء من المرأة، لا يحتاج هذا إلى يمين، لأنها لو كانت صغيرة لا يقبل يمينها، ولو كانت كبيرة إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، فهذا يكفي. إذ لا يعرف إلا منها، لا في دعوى البلوغ بالسن. دعوى البلوغ بالسن نحن نعلمها، يعني متى ولدت، في بطاقة مثلا مثل الآن تقريبا ضبطت الولادات. سابقا إذا جاء بعض من يشهد أنها وصلت إلى سن 15 من النساء، قالت ولدتها مع ولدتها أمها حين ولدت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة في سن واحد، وكلهم في قد وصلوا إلى سن البلوغ يعني 15. عند ذلك قال إلا ببينة خبيرة تذكر، ببينة خبيرة تذكر عدد السنين، يعني عند ذلك. فهذا من كما قلنا البينة، يعني أقرانها، شهادة ميلادها اليوم، شهادة مشفى في ولادتها، كل ذلك نستطيع أن نعرف هذا العمر بالنسبة للبلوغ. يعني قد تبلغ لكن قبل الحيض، فنحن أيهما سبق نعتبرها بالغة؟ إما بالغة بالسن، لو حاضت وهي في 9 سنين اسمها بالغة، 14 سنة لم تبلغ، لم تحض ولم تبلغ 15، ما زالت صغيرة. فإذا بلغت 15 سنة ولم تحض اسمها بالغة بالسن. نعم. قال فيزوجها بكفء بالغة عدم وليها الخاص بنسب أول أو غاب، أي أقرب أولياء أو أقرب أوليائها مرحلتين. يعني متى يزوجها القاضي؟ إذا لم يكن هنالك ولي خاص، لا أب ولا جد ولا إخوة ولا أعمام أبدا، أو يوجد ولي واحد لكنه غائب، لكن في مسألة في مسافة تقصر فيها الصلاة ولا يوجد وكيل حاضر. كيف تصدق المرأة في دعوى غيبة الولي؟ والله ولي غير موجود. هل أي امرأة تذهب إلى القاضي ومعها شاب فتقول ولي غير موجود زوجني؟ هذه مسألة تحتاج يعني إلى بحث على أهم ما يحدث اليوم فيها، أن بعض الفتيات يعني تعشق شابا تذهب إلى القاضي الشرعي فتقول إن أبي لم يزوجني، أحيانا يرسل إليه، لكن هنا الأمانة، ماذا يحدث في هذه الأمانة؟ يرسل إليه، والإرسال إنما يكون عن طريق الشرطة، وهذا إذا تم يعني رشوته يكون مثلا تبليغ بالميدان ببلغ بالمهاجرين، ثم يوضع والله وضعت لصقا مرة تنتين ثلاثة، القاضي لا يزوج مباشرة، يرسل إلى الأب مرات، ولكن على الاتفاق أن الأب تمر عليه هذه المرات دون علم به، وهذا لا يجوز بحالة من الأحوال. وإذا ثبت هذا فعل القاضي يعني أن يعاقب عقوبة كبيرة هذا مثلا المبلغ الذي يلعب بأعراض الناس. طبعا هذه أشياء كثيرة ربما نذكر بعضها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.